بسم الله. التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، والخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار الأمر ليس مشروعا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها لها عذر، فمن كان له عذر مثل عذرها فنعم يجوز. لا تضحك يا أخي، قد يكون للرجل عذر مثل عذرها، يحرم مثلا بالعمرة ليلة عرفة، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، وإن رفض عمرته وفعل فعل عائشة ولبى بالحج أدرك الوقوف بعرفة. هذا ظرفه مثل ظرف عائشة. يعني أنت ضحكت ظننت أني أقصره بالحيض، لا. أي نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. هل نقلوا لنا أن عبد الرحمن اعتمر؟ إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وأنت لما تبقى في مكة وفي الحرم وتطوف سبعة أشواط كم يكون بمئة ألف أفضل لك من أن تضيع وقتك في أمر لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. اعتمر أربع مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرة ثانية في سفرته تلك، في سفرة واحدة. وهذا ما قرره الشيخ ابن باز في يعني في منسكه رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين أيضا فصل في هذا ويطنب رحمه الله. نعم، مشرف على مجموعة. نعم، لا، إذا كنت أنت مشرف على مجموعة وتذهب بهم إلى مكة ثم تعود ثانية إلى المدينة ولو كان في نفس اليوم، ثم نعم، لأنه من المدينة من أبيار علي إلى مكة سفر، سفرة أخرى. أي نعم. وأنت يعني حينما خرجت، خرجت من أجل الحجاج، ما خرجت من أجل أن تكرر العمرة. أي نعم. فجاز في حقك أن تحرم بعمرة أخرى. ما أنت راضي تفهم؟ شوف يا أخي، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لك. أنا ما قلت كلاما متناقضا، قلت جاء من أجل الحجاج. أنت تشطب كلامي وتفرض كلامك، لا، هذا ما هو حوار. افهم قولي أولا. هذا يقول أنا أجي للمدينة من أجل الحجاج، ما جئت من أجل تكرار العمرة. إيش يدريك عن قصده؟ ما يدريك عن قصده، خلوه يتكلم عن نفسه. هو عاوز، خلاص انتهينا عند هذا الحد. نعم. أحرمت منين يا أخي؟ أنا أفهمت. شوف يا أخي، أنا أفهمتك وقلت لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. والله لو كان أفضل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة إلى التنعيم. نبي في حجة الوداع معه الآلاف، ما خرج إلا عائشة رضي الله عنها لظرف حصل لها. وقلت لكم من كان ظرفه مثل ظرفها فنعم. وضحك أخونا ظن أني أقصر هذا بالحيض، وبينت له أن أيضا الذي جاء متأخرا يخشى فوات، أحرم بعمرة مفردة ويخشى فوات الحج ليلة العيد ليلة عرفة، فله أن يرفض عمرته ويحرم بالحج ويذهب إلى عرفة، وبعد ذلك يأتي بعمرة مفردة بدل العمرة التي أجل. ما أنت لست مختلفا معي؟ إذا لا خلاف يا أخي. أي ما قلت للتنعيم لا يجوز، ما قلت هذا يا أخي. شفت أنك ما تفهم. أنا قلت لك خروجك من مكة، خروجك من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. لكن لو غير مشروع، لكن لو أنك من أهل مكة وتريد أن تعتمر اذهب إلى التنعيم. لو أنك جئت ذاك ظرف مثل ظرف عائشة، أخرج من مكة إلى التنعيم وأتي بعمرة بدل العمرة التي رفضت. عبد الرحمن بن أبي بكر أفضل منك ولا أنت أفضل؟ خرج مع أخته، خرج مع أخته. أنا قلت لك كلاما إن كنت مخبرا يا أخي، لا لا بس بس يا أخوانا، إن كنت أخبرك فقل هات الصحيح في الخبر، تطلب الصحة، وفي الدعوة تطلب الدليل. أتيتك بالدليل وأتيتك بأخبار، كلكم يعرف هذه الأخبار يعني. خلاص خلاص، بنية العمرة، تخرج بنية العمرة، ضيعت على نفسك وقت هو أفضل لك بقاؤك في مكة. أي نعم، بمئة ألف كم تضيع من صلاة، كم تضيع من سبعة أشواط، كم تضيع من تسبيحة، كم تضيع من صدقة إذا تصدقت في طريقك بنية العمرة. لكن هذا حتما سيأتي، ما جاء من أجل العمرة، سيأتي من أجل الحجاج، فسنحت له الفرصة من ذي الحليفة مسافة قصر، ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم. التنعيم ما هو ميقات، جدة ليست ميقاتا، لكن من كان فيها يعني من الأصل وأنشأ النية للنسك يحرم من مكانه الذي أنشأ. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. في باقي شيء بس أرجوكم، أنا أحرمت من الطائرة. أحرمت من الطائرة منين؟ وأنت في مصر أحرمت؟ أخطأت، لكن انعقد إحرامك. نعم، بالمناسبة هذه لو واحد عصى مثل أخونا يعني يبغى إلا يخرج وجد تنعيم وقال لبيك عمرة، نقول لزمتك العمرة والعمرة صحيحة امضي فيها، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم أو إحرامك من المسجد النبوي ولم تحرم من أبيار علي، هذه المسافة زدتها وهي غير مشروعة. أي نعم، لما سئل الإمام مالك قال أخشى عليك الفتنة، أتدري ما الفتنة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي نعم، أي أحرمت بالطائرة وقضيت العمرة، أنت محرم الآن، أجل أنت محرم، اخلع ثيابك، ما يجوز لك، معك زوجتك بعد، الحمد لله، لو كانت معك يعني وذا فأفسدت يعني لك حكم آخر وجامعتها، لكن ما دام أنت أحرمت في الطائرة والآن بلباسك، اخلع ثيابك والبس الإزار والرداء وأنت محرم حتى تقضي عمرتك. إيه نعم، ولأنك تجهل ليس عليك شيء، لكن الآن يعني ما دام علمت لا تستديم الثياب، لا تستديم محظورات الإحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.